عند النجاشي. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. المقصود أن هذا المقطع من الحديث قول جعفر: إن رسول الله بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. ولا بد أن هؤلاء يعني أبو موسى ومن معه من الأشعريين أخبروا جعفرا وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة إلى المدينة. فهذا المقطع من الحديث استدل به بعض العلماء على أنه يجوز أن يقيم المسلم مع المشركين في دار الكفر بشروط سنذكرها إن شاء الله تعالى، خلافا لمذهب عامة العلماء في المنع من ذلك كما بينا المرة السابقة. فهؤلاء بلغهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومكثوا في الحبشة حتى تأخروا في القدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام فتح خيبر، وذلك في محرم السنة السابعة من الهجرة. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فوصلوا لما كان قادما من فتح خيبر، فأسهم لنا يعني جعل لهم نصيبا من غنائم خيبر، أو قال فأعطانا منها. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. معلوم أن الغنيمة إنما تكون يعني إنما يستحقها من شهد الواقعة على قصد الجهاد، من حضر الموقعة أو الغزو وهو يقصد الجهاد، سواء اشترك في القتال أو لم يقاتل فهذا له نصيب من الغنيمة. أما من حضر بعد انقضاء الحرب فلا حق له فيها. جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال: الغنيمة لمن شهد الواقعة. وهذا المذهب، وهو أن الغنيمة تكون لمن شهد الموقعة، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الأوزاعي: من دخل الضرب أسهم له وإن لم يشهد القتال. فإلا يعني كان هناك حكم استثنائي لهؤلاء الأشعريين حيث قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. يقول: فكان أناس من الناس يقولون لنا، يقولون لنا يعني يقولون لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يتفاخرون بالمآثر الدينية، وهذا من التفاخر المباح. لم يكونوا يتفاخرون يعني متاع الدنيا أو بالمال أو كذا بأعراض الدنيا كما كان شأن الكفار الذين ألهاهم التكاثر كما سبق في تفسير سورة التكاثر، وإنما كانوا يتنافسون في المآثر الدينية والمفاخر الدينية، وكان يحصل بينهم أحيانا نوع من التفاخر مما مثلا من جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، الآخرون يقول منا نصير الملائكة، حنظلة مثلا المهاجرون يقولون منا كذا. فهذا التفاخر بالمآثر الدينية والبذل في سبيل الله، ولا يقصد به التفاخر المذموم. فمن هذا الباب كان بعض الصحابة يقولون لهؤلاء الذين قدموا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من الحبشة، يقولون لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، يعني نحن أسبق بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، أنتم تأخرتم حتى يعني فتح خيبر. ودخلت أسماء بنت عمير وهي ممن قدم مع أصحاب السفينة على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، دخلت عليها زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عمير: قال الحبشية هذه، البحرية هذه، هذه من مكثوا في الحبشة ولم يهاجروا، هذه من أصحاب البحر أصحاب السفينة. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فمن هذا الباب أيضا

وطبعا الشيخ عبد العزيز معروف ان هو يعني شيخ مشايخ علماء امصار السنه المحمديه من دعاة التوحيد يعني رحمه الله وتوفي هنا في الاسكندريه. يستنبط في كتابه اصول السيره المحمديه من هذا الحديث جواز الاقامه مع المشركين مع تمكنه من فراقهم ولزوم دينه ولو جرى عليهم حكمهم دنيا. فيذكر ان المشركين حينما اشتد اذاهم في الصحابه رضي الله عنهم اذن الله عز وجل للمؤمنين بالهجره للحبشه صونا لدينهم وحمايه لهم من اذى المشركين، وسنه من الله سبحانه وتعالى شرعها لمن ضيق او ضيق عليه الى يوم القيامه عند عجزه عن الظهور بدينه اذا منعه اهل الباطل من العمل به او الدعوه اليه، كما تقدم الى هذا ابونا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وكما قال تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. وقال عن نبيه ابراهيم اني مهاجر الى ربي سيهدين، كما قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي. ملاحظ في كل هذه الشواهد التي يريدها الشيخ انها كلها في الفرار بالدين من اجل الزياده في الدين ومن اجل حفظ الدين، فينبغي يعني ان يوعى الكلام على موضعه ان حفظ الدين ركن اساسي متفق عليه بين كافه العلماء. يقول وقال ترغيبا في الهجرة إليه تعالى وإعلاما لمن هجر ما نهى الله عنه بما أعد لهم من الخير على ذلك دنيا وأخرى. قال عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الهجرة الطيبة التي تبعث على ترك المكان لا لذاته بل خوفا من الوقوع في المنهي عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا رواه البخاري ومسلم. فالمسلم دائما حريص على ان يهجر المكان الذي يكون فيه معصية الله تبارك وتعالى. هذه من الاساليب التربوية العظيمة التي شرعها الإسلام، أن الإنسان إذا كان حديث عهد بتوبة ورغب أن يحفظ دينه فعليه أن يهجر المكان الذي تعود فيه على أن يعيش في وسط رفقاء السوء وأماكن المعاصي. فمن الواجب على الإنسان متى استطاع أن يهجر المكان الذي يسكن فيه دينه إلى المكان الذي يقيم فيه دينه ويكون أطوع فيه لله عز وجل. أي بلد يعني ما دام أطوع بلد أطوع فيها لله من غيرها فينبغي ان تنتقل اليها لحفظ الدين، لان المصيبه في اي شيء تهون الا في الدين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اما مصيبه الدنيا فتعوض. من كل شيء اذا ضيعته عوض وليس في الله ان ضيعت من عوضه، فلو كسبت مال قارون وخسرت الله عز وجل فما كسبت شيئا، ولو كان الله معك فقد فزت بكل شيء وألان الله لك الحديث ويسر لك يعني كل الأمور. فمن لوازم هجرة ما نهى الله عنه هجرة المكان الذي تشيع فيه المعاصي والفواحش والمحرمات أو رفقاء السوء. لذلك لما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد من عباد بني إسرائيل، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أي بلغ نصفها أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. يكون أطوع فيه لله سبحانه وتعالى. وأهمية هذا الأمر، انظر كيف كان الحكم، حتى هو مع أنه خرج بنية الهجرة، لكن مع ذلك كان الحكم الفصل هو إيه؟ هو أن تقاس المسافة إلى أي البلدين ما كان أقرب. لا شك أن في هذا تنويه عظيم جدا بشأن الانتقال والمبادرة بالانتقال إلى البلد التي تكون فيها أطوع لله تبارك وتعالى. من هذا أيضا حديث تغريب الزاني المحصن، تغريب الزاني غير المحصن. فكما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جاء الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، أو تغريب عام، تغريب عام. لا شك أن في عقوبة لهذا الزاني الغير محصن، عقوبة على البدن بالجلد، وعقوبة على القلب بالغربة، فإن الغربة نوع من العقوبة أيضا شديد. لما قالوا لبعض الأئمة: لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ كما جاء في صحيح مسلم: السفر قطعة من العذاب. قال: لأن فيه فراق الأحباب. فالغربة في ذاتها نوع من العقوبة أو نوع من العذاب. لكن هناك حكمة أخرى أيضا من هذا التغريب، وهو أنها في هذا عونا لهذا المحطم أو لهذا الشخص الذي أذنب، عونا له أن يغير البيئة التي سببت له وقوع في هذه المعاصي إلى بيئة أخرى يستطيع أن يبدأ فيها يعني حياة جديدة فيها استقامة وعفة وطهارة. لذلك نحن إذا تأملنا الأسلوب الذي تسلكه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تغيير صفات من ينتمون إليه، يتم هذا التغيير أساسا عن طريق انتزاع الشخص من بيئته ونقله إلى بيئة أخرى تحيط به الأعمال الصالحة والعبادات والحث على قضاء الأعمال. فكل ذلك أعظم الأثر على ما فيهم من يعني أخطاء أو مخالفات للمنهج القويم للدعوة الصحيحة، لكن هذه من حسناتهم العظيمة، وتكون يعني لها يكون لها أبلغ الأثر في تغيير الصفات. المقصود قول من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أن هذا المهاجر هجرة كاملة. وإنما تستطيع وتكون أعون، يعني يكون الانتقال إلى بلد الطاعة أعون لك على هجرة ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلى من أراد الهجرة أن يختار الجار الذي يؤيده على ما هاجر إليه ومن أجله أو يحميه من الأذى. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أصحابه إلى الحبشة على غيرها، لما اشتهر عنده أنه لا يعتدى على من جاور ملكهم ولا يظلم من أقام عنده. كما أنه لما قرأ عليه القرآن الذي هو تصديق لما جاء به عيسى من عند الله آمن به وآثر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملك والدنيا قبل أن يراه، ولم يتردد في ذلك. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح وصلى عليه حين توفي، وقد قيل إن قريشا أغروه على تسليم المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهدايا أو طردهم عن أرضه، فلم يحمله ذلك على رغبتهم ولا رضى بالدنيا بديلا من الآخرة، كما رضي بها عظيم الرومي هرقل. وقد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وقرئ عليه وحدثه أبو سفيان عنه، وقال له: لئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي. فعلى المرء أن يؤثر ما عند الله على متاع الدنيا من أول ما يعلمه. فيعني هذا فيما يتعلق بتوفيق الله للنجاشي وخذلان هرقل بعد معرفة الحق. أراد الشيخ عبد العزيز بن باشا رحمه الله إلى حديث أبي موسى الذي فضمنا به الحديث، قول عائشة رضي الله عنها: لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغمام، لقياه ابن الدغنة أو ابن الدغنة، الدغنة أو الدغنة، وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، ضيق عليه المشركون، قال: أخرجني قومي فأريد أن أتيح في الأرض وأعبد ربي، فأرجعه ابن الدغنة على في جواره على أن يأخذ له جوارا من قريش ليقيم بمكة، فأقام بذلك ما شاء الله فيها. هذا رواه البخاري. فهكذا أيضا لما أراد الرجل يهاجر الحبشة ومن فرارا من أذية قريش، فحينما ضمن الجوار وضمن ألا يؤذيه أحد أعاده ابن الدغنة في جواره، فلم يكن يؤذيه أحد حتى وإن كان في وسط المشركين. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله حكمه: وما قدمنا يعني من الحديثين أو من الكلام يدل على بطلان حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ومن جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله وأمثالهما. الشيخ لم يذكر طعنا في أسانيد الأحاديث، وإنما أبطلها في بياته للتعارض، مجرد التعارض في المتن بين هذه الأحاديث، ويعني كأنه معلوم منهج الشيخ عبد العزيز بن باشا رحمه الله في الاقتصار على القرآن مع الصحيحين، فربما لأن هذه الأحاديث ليست في الصحيحين هو قال هذا المذهب، وهو مذهب مرجوح، لأن يعني ما في شك أن الصحيحين ما استوعب كل الصحيح بنفس البخاري ومسلم، ولهذا يعني تفصيل في موضع آخر، لكنه لم يذكر يعني سبب هذا الطعن، فالحديث على الأقل حسن، لكن كيف يكون الجمع؟ يعني هذا ما يبحث عنه. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جعفرا وأصحابه بالحبشة بعد هجرته إلى المدينة مع تمكنه من طلبهم وقدرتهم على العودة إلى المدينة إذ علموا أنها باب إسلام، فلم يفعل يعني لم يرسل لهم أن يرجعوا، ولم يرجعوا حتى السنة الثالثة أو السابعة من هجرة المدينة، كما يدل على جواز إقامة المسلم في دار المشركين والكفار إذا آمن على نفسه ودينه ولم يمنع من السير عليه والدعوة إليه، ولو كان الحكم فيها على الجميع بغير ما أنزل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحبش لا تدين بالإسلام بعدما دعوا إليه على لسان جعفر ومن كان معه حينئذ إلا النبيشي ومن أسلم معه آخر حياته، وإن زعموا أنهم على دين موسى وعيسى كأكثر المسلمين اليوم وقبل اليوم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فشى فيهم الشرك وعبادة الصالحين. معلوم حديث المسلم لما ذكرت كنيسة في أرض الحبشة قال لها ماريا، فذكرت محسيها والثورية، فقال إن إذا كان فيهم العبد الصالح كمات أقاموا على قبل المسجد وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك الشباب خلق عند الله يوم القيامة. والله الواحد بيخرج من موضوع في موضوع، يعني إن هؤلاء إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك التصوير حسن الله ونعم الوكيل، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعلقون الصور داخل المساجد، داخل المساجد تحد صارخ لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمس القريب كنت أصلي في أحد المساجد قريب من سيدي جابر، فإذا بصورة كبيرة لزعيم من أئمتهم وقد علقوها في داخل المسجد ويحاول علقوها إلى هذه المصيبة، وتحدي سافر لشريعة الإسلام ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فحتى مهما كان الخلاف تتخذ الصور في المساجد، تتخذ الصور في المساجد، سبحان الله، لا يعني لا أعلم لهذا النظير على الإطلاق. إلا ما فعل المشركون لما كانوا يعلقون الصور داخل الكعبة، زعموا صور لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهم يتقاسمان الأزلام وكذبوا، فلم يصلي النبي عليه السلام حتى محيت هذه الصور. لا نعلم هذه السنة القبيحة إلا من النصارى، فإن النصارى دينهم قائم على الصور، ما يستطيعون الاستغناء أبدا عن الصور، هذا دين النصارى. أو الروافض الخبثاء في إيران حيث يعلقون الصور أيضا داخل المساجد، أو أحد الناس يعني المنافق عنده في السويس أيضا في مسجده يعلق في أحد الممرات التي داخل المسجد هذه الصور، يعني الشهداء أو قتل حرب أكتوبر. أما هذه السنة السيئة فما أقبحها وما أجرأهم على الله، فينبغي أن يستحيوا من الله ولا يعكروا على المسلمين عبادتهم لله تبارك وتعالى، أن هذا عدوان صارخ على حرمة المساجد. وما علمنا لهذه السنة من قبل نظيرا يعني في مساجد أهل السنة والجماعة، فيعني لئن لم ينتهوا عما يفعلون فيعني نكرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يعني ينتقم ممن خالف نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم وتشبه باليسار النصارى والمشركين في اتخاذ الصور في المساجد. فمن يقدر على تغيير هذه الصور يغيرها ولا يبالي بهؤلاء الجهلاء الذين يتحدون شرع الله ويتحدون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانهم جزء مبتور من الامه الاسلاميه لهم احكام خاصه، وما يسري عليهم ما يسري على سائر المسلمين من ادله الشرع، كان جزء مبتور من الامه، هؤلاء كان يعني لهم شريعه خاصه بهم. حتى ان في بعض المساجد احد اخواننا جزاهم الله خيرا لما علم ان القوم اذا ارادوا ان الاخ لو اراد ان ينزع هذه الصور، صور مسوره خط الايد له صور يعني فوتوغرافيه كما يسمون، في احد المساجد الاخ عرف ان لو نزع الصور سوف تقوم الدنيا ولا تقف، فماذا فعل؟ تصرف بحكمه، فاتى برجل الخطاط وكتب له ثلاث احاديث متفق عليها في البخاري ومسلم، احاديث تحريم التصوير، لعن الله المصورين، اخر الاحاديث المعروفه في تحريم التصوير. فالاخ ما فعل شيئا، لكنه اخر كتب هذه الورقه وعلقها بجانب الصور، ترى ماذا فعل هؤلاء القوم؟ نزعوا احاديث الرسول عليه السلام وتركوا الصور. انظر الى ما يفعل الجهل باهله، نزع، طب اترك الاحاديث، اترك الاحاديث واترك الصور، لكن من يفعل ذلك والعياذ بالله؟ هذا خذلان. ان نزعوا احاديث الرسول عليه السلام فينتقم الله، الله ينتقم ممن فعل هذا، ممن نزع احاديث الرسول عليه السلام وترك هذه المخالفه الصارخه لشرع الله تبارك وتعالى. فيعني فلندعو انفسنا اولا للالتزام بالاسلام، وكفى عدوان وكفى تاويل للمحرمات وكفى انتهاك لحرمات الله داخل المساجد. هذا الذي يعني ذكرنا به حديث ام سلمة لما ذكرت كنيسه ماريه، كنيسه في الحبشه يقال له ماريه، فذكرت من حسنها وتطاويرها، فقال عليه السلام ان اولئك القوم اذا مات فيهم رجل اتخذوا او الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التصاوير. لما الملائكه ما تدخلش المسجد تدخل ايه؟ اذا كان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا طيره، اذا كان الملائكه الرحمه لا تدخل المساجد فاين تدخل؟ سبحان الله، علقوا الصور في بيوتكم ويتأولوا ما شئتم من التأويلات، لكن دعوا لنا المساجد طاهرة، طهروا المساجد من هذه الأشياء، لأن هذا يعني يقولون كأنها آية من القرآن، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قالوها للنصارى في الوحدة الوطنية، قالوها للوديين في حزب الوفد العلماني، قالوها لكل الشيعة، فلماذا لا يقولوها لنا نحن أيضا؟ فإيه معنى نتعاون فيما اتفقنا عليه؟ هي ما هي آية في القرآن ولا حديث من أحاديث الرسول؟ قول بشر يخطئ ويصيب. اذا اردتم فعلا ان نتعاون فيما اتفقنا عليه، كيف يكون التعاون في مثل هذا الامر؟ نحن انتي مسجد، نحن ما نصلي في مسجد معلق في سوره مثلا، فاذا اردنا التعاون، انت اذا تنازلت عن شيء بتعتقد انه مباح، هل ستخسر شيئا؟ هل ستاثم اذا لم تعلق السوره؟ لم تاثم، لكن انا اعتقد ان هذا اثم وهذا انتهاك لحرمه المسجد واعتداء على شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالذي يجمعنا عدم وجود الصور، هذا يجمعنا ولا يفرقنا، لماذا؟ لان انت حينما تتنازل لن تقصد شيء، مجرد شيء مباح تنازلت عنه، اما انا فاذا تنازلت واتخذت الصور فقد ارتكبت شيئا محرما في نظري على الاقل، في نظري، فانا اذا وجدت الصور فانا ساثم، وانت اذا نزعت الصور لن تاثم انت وانا ايضا لن اقع في حرج. فالذي يريد توحيد المسلمين ما بهذا التحدي والعناد نصوص العلماء ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد العزيز: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فشى فيهم الشرك وعبادة الصالحين، وبالضرورة نعلم أن المسلم مكلف بدعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام كل زمان ما استطاع، ولا يمكنه ذلك إلا بإقامته بينهم ومجامعته لهم، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود والمشركين بالمدينة لذلك، وإن كانت الفتنة غير مأمونة على المسلم كما قيل إنه تنصر بعض من هاجر إلى الحبشة ومن أسلم بالمدينة، وهذا واضح لمن لم يؤمن التقليد عن الحق. ما زالت الحديث المعارضة تنادي يعني بعلامة استفهام كبيرة أمام هذا التفريق لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال يعني رد الشيخ على من يحتج بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وذكر أن الإستضعاف يعني المذكور هنا نوعان، قسم يعذر فيه المكلف وهو استضعاف من لا حيلة له على ترك الظلم ومقاومة أهله، وقسم لا عذر له فيه ولا ينفعه أن يحتج على ارتكاب الظلم والمعصية لله ولا غير الله به. وذلك إذا دخل تحت هذا الاستضعاف ابتداء باختياره وإرادته، وهو يعلم أنه ظلم منهي عنه أو متمكن من العلم بحرمته بحيث إذا بحث عنه لكنه فرط فلا يعذر بجهله. فذكر أمثلة لهؤلاء الناس تجمعها يعني طائفتين، طائفة من الأعمال المحرمة لذاتها بس عمل محرم كالخمر الخنزير الأشياء المحرمة، أو أعمال مباحة لكنه لا يقيم دينه، يعني العمل حلال ولكن صاحب العمل مثلا يمنعه من إقامة صلاة الجمعة، يمنعه من صيام رمضان حتى يعني لا يضعف على الإنتاج وهكذا. وقال الشيخ يعني في هذا المجال، وهذا اختصار لكلامه، كلامه طويل موجود في الكتاب من حوالي صفحة 50 إلى 58 من كتاب أصول السيرة المحمدية. هنا كلام أيضا يتعلق بهذه القضية للدكتور البوذي في كتاب فقه السيرة، يقول لا يجوز للمسلم المقام في دار الكفر أو الحرب إن لم يمكنه إظهار دينه، ويسن له ذلك إن أمكنه إظهار دينه. والذي يدل عليه هذا المشهد، والمشهد هو حادثة الرجيع حيث قتل 6 من الصحابة، وحادثة بئر معونة في السنة الرابعة لما طلب بعض الناس مجموعة من الصحابة تعلمهم الدين، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا فقتلوهم في الطريق، أو قتلوا 69 منهم رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم. أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان مقام المسلم في دار الكفر ابتغاء القيام بواجب الدعوة الإسلامية هناك، لأن القصة أساسا فيها رواه البخاري، قدم وفد من قبائل عظم والقارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن أخبار الإسلام قد وصلتهم وأنهم بحاجة إلى من يعلمهم شؤون هذا الدين، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه وفيهم مرثد ابن أبي مرثد وخالد ابن البكير وعاصم ابن ثابت وخبيب ابن عدي وزيد ابن الدثلة وعبد الله ابن طارق وأمر عليهم عاصم ابن ثابت. يقول أبو هريرة في رواية البخاري فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عثمان ومكة وذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الأحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. هؤلاء الناس المشركين أعطوا الصحابة عهدا إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في همة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قفيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتل. والحدة آخرها أن خبيبا رضي الله عنه قتل وطلب وقال الشعر المشهور ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، على أي جنب كان في الله مصرعي إلى آخر القصة المشهورة. فيقول الدكتور البوتي أن يؤخذ من هذا الحديث أن المسلم يجب أن يقيم في وسط المشركين بشرط أن يقدر على إظهار دينه والدعوة إليه. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة أرسلهم النبي عليه السلام حينما بلغه أن هؤلاء القوم في حاجة إلى من يعلمهم الإسلام وقد سمعوا عنه، فيفهم أنهم لم يدخلوا بعد في الإسلام، ومع ذلك أرسلهم إليهم حتى يعلموهم الدين. يقول: والذي يدل عليه هذا المشهد من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان مقام المسلم في دار الكفر ابتغاء القيام بواجب الدعوة الإسلامية هناك، فذلك من أنواع الجهاد الذي تتعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم على أساس فرض الكفاية، إن قام به البعض قياما تاما سقطت المسؤولية عن الباقين وإلا اشتركوا كلهم في المأثم. في الحقيقة يعني ليس فقط الهدف من وجود أنشطة للدعوة في هذه البلاد مجرد إدخال المشركين إلى الإسلام أو إقامة الحج عليهم إلى آخره، خاصة مع الحريات المطلقة في هذه البلاد أو يعني إلى حد بعيد أبعد مما عندنا، يعني هو في صور برضه لكن الصور أوسع مما عندنا في بلادنا. لكن الحقيقة الهدف الأعظم والأخطر هو يعني استنقاذ أولاد المسلمين هناك، استنقاذ المسلمين هناك حتى لا يذوبوا ذوبانا تاما في هذه المجتمعات الكافرة. ممن تكلم أيضا في هذه القضية بشيء من الاستفاضة أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صباح حفظ الله في محاضرة له بعنوان الابتعاث ومخاطره. يقول حفظ الله: ليست عداوة الكافرين للمسلمين خافية على ذي بصيرة فهم لا يألوننا خبالا، وما أصدق وصف القرآن الكريم لهم، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة إن الله بما يعملون محيط. فهم منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وهم في مكر مستمر، وقد صفى لهم الجو عندما ضعفنا وأصبحوا أقوياء، وخيم علينا الجهل وتقدموا هم في مجال العلوم المادية، واستطاعوا احتلال بلادنا فزين لهم ذلك المضي في عدوانهم علينا والإمعان في الابتلاء على بلادنا وثرواتنا، ولكنهم رأوا أن جذور الإسلام عميقة في كيان المسلم مهما كان هذا الفرد المسلم مقصرا، ووجدوا أن روح الإسلام ومعانيه ومثله العليا مستولية أشد الابتلاء على مشاعر الناس وتصوراتهم، فواجهوا هذا الواقع بالمكر والتدبير وخططوا لإزالة هذه العقبة من طريقهم، وهي هذا الإسلام الذي لن يمكنهم من تحقيق أغراضهم وأطماعهم مدام حيا في نفوس المسلمين وسلوكهم. فمن ذلك كلمة جلاستون أحد علماء بريطانيا قال ما دام وقف مرة في البرلمان رفع المصحف وقال: ما دام هذا القرآن في أيدي المسلمين فلن يقر للاستعمار قرار في ديار الإسلام، وأمثال هذه الكلمة كثير. فكروا وقدروا ثم فكروا وقدروا ودرسوا كيف يمكنهم أن يزحزحوا الإسلام عن مكانته في صدور المسلمين وكيف يقتلعون تلك الجذور بهدوء ويسر ونجاح. قادهم تفكيرهم وتقديرهم إلى وسائل عدة استخدموها بإتقان وإحكام، وكان من ذلك الابتعاث، فتح باب ذهاب شباب المسلمين إلى الغرب ليتعلموا ويصطدموا بصبغة الكفار ثم يعودوا ليتصدروا ويتبوأوا مع قاعد القيادة والتوجيه حتى يصبغوا بلاد المسلمين بهذه الصبغة الكافرة. كان من ذلك أيضا التنصير ونشر التحلل والفساد الخلقي والحملات العسكرية المسلحة والتشكيك والإلحاد ومحاربة اللغة العربية وبعث القوميات العنصرية والنزعات الوطنية الضيقة لتحل محل الدين وإفساد مناهج التعليم ووسائل الإعلام. هذه عناوين تشك تحتاج إذا أردنا شرحها إلى محاضرات ومحاضرات، لكننا نخص بالكلام قضية الابتعاث. يقول: نحن نؤيد الرحلة في طلب العلم ونحث عليها، ويذكر أن شأن علماء الحديث في الرحلة في طلب العلم، ولعلنا أول الأمم التي جعلت الرحلة في ذلك من مقدمات العلم ومقومات التعلم. لكننا لا نترك أمر الرحلة سائبا يقوم على الفوضى ويؤدي إلى النتائج السيئة التي تؤدي إليها الفوضى، بل نشترط فيها كما أشرنا شروطا. يقول دكتور فكرار إن هناك شروط لمن يريد أن يخرج كلام في الابتعاث. طبعا الابتعاث بكل الناس اللي بيروحوا للتعلم أساسا، للتعلم ليس كالهجرة المعروفة الآن. نقول أول شروط أن نأخذ في رحلتنا ما تحتاج إليه أمتنا، أن نأخذ العلم التجريبي وتطبيقاته. فالعلم بحقائقه المجردة لا جنسية له ولا لون، والمخترعات لا تلتزم بدين ولا تعبر عن تطور. الشرط الثاني أن نأخذ ما نأخذه ونحن محافظون على ذاتنا وكياننا وأنفسنا، معتزون بما أكرمنا الله به من الدين، لأن مثل هذا الاعتزاز يسهل علينا معرفة ما نأخذ وما ندع، ومعرفة مصلحتنا وتحديدها. ولنا الأسوة الحسنة في صنيع أجدادنا عندما اقتبسوا بعض العلوم النافعة التي كانت عند الأقوام الأجنبية الأخرى. الشرط الثالث أن يكون هناك اختيار لمن يذهب، يعني مش أي حد يرسل في الابتعاث، لكن يختار الناس ويعني ينتقون، فيختار لهذه المهمة من كان صلب الدين قوي الإرادة متقدم السن محصنا من التأثر. رابعا أن يحاط المبعوث هناك بالجو الإسلامي النظيف الذي يذكره إن غفل ويعينه إن ذكر. خامسا أن تكون مناهيه التعليمية تجعل ممن يذهب لتلك البلاد واعيا مؤثرا غير متأثر. يقول قرأت بحثا قيما كتبه شيخ الإسلام في موضوع الإقامة في بلاد الكفار، قال فيه شيخ الإسلام: الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للخير والحسنات والخير، بحيث يكون أي المسلم أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشف له أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ذلك. وقال كلاما مضمونه إن الحكم على الإقامة أمر نسبي يتعلق بالشخص والظروف. فمثلا قد تكون، قد يصبح هذا جوابا للتعارض بين الحديث التي أشار إليها في أول الكلام، أن هذا يكون أمر جذبي. فكان في حق أبي موسى الأشعري ومن معه من عجمة الحبشة هذا أصلح لهم بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لعامة الناس فيؤخذ بالأحاديث الأخرى. نقول حكينا عن شيخ الإسلام إن الحكم على الإقامة أمر نسبي يتعلق بالشخص والظروف. فمثلا قد تكون إقامة الرجل في أرض يسود فيها الضلال ويستعلن فيها الكفر أفضل إذا كان هذا الرجل مجاهدا في سبيل الله أو داعيا إلى دينه القوي بلسانه وقلمه، وقد تكون إقامته هناك أحسن من إقامته في أرض الإيمان والطاعة. ومن هنا كانت المرابطة في الثغور على حدود الكفار أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء. يعني المرابطة مع أنه بيكون موجود في ديار الكفار واحد بيجاهد ويرابط على الثغور التي يعني عند بلاد الكفار في الجهاد، فهذا أفضل المرابطة والبقاء في هذه الأماكن أفضل من المرابطة والجوار جوار أحد المساجد الثلاثة باتفاق العلماء. قال تعالى: وهو أصدق القائلين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذا فالجهاد مع الإيمان أعظم درجة عند الله من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج وبركة البيت الحرام وفضل العبادة فيه أمر مسلم معروف بين لا جدال فيه. يقول: فأفضلية مقام المسلم في دار الكفر مجاهدا في سبيل الله عائد إلى أمرين: أحوال الشخص وإمكانياته ومواهبه وطاقاته وأوضاعه الخاصة به، ثم الظروف العامة التي تسود بقعة ما من بقاع الدنيا. فإذا كان إنسان من الناس متزن الشخصية قويا مسموع الكلمة موهوبا يملك أداة من أدوات التأثير في الناس عملية كانت أو فكرية كالكتابة والخطابة وإنشاء المدارس وفتح المستشفيات وما إلى ذلك مما تقتضيه مصلحة الإسلام في ذلك البلد، وكان يستطيع أن يؤدي رسالته على وجه حسن وكان يحتمل ما يصيبه من الأذى المتوقع، فلا شك في أن إقامته حيث يقوى على الدعوة خير له من الحياة في الوسط الطيب الصالح. أما إذا كان هذا الإنسان شخصا عاديا يتأثر بالوسط الذي يحيا فيه وليس إليه شيء من المواهب والطاقات، وكان تعرضه للأذى والفتنة أمرا محققا، فلا شك في أن مثل هذا يجب عليه أن يختار البيئة الصالحة الفاضلة وأن يقيم فيها، فذلك أروح قلبا وأسلم عاقبة. يقول: وأود أن أقرر أيضا إن وجود المرء مدة طويلة في مجتمع كافر منحرف وتعايشه معه يجعله يتأثر بأعراف هذا المجتمع وقيمه شاء أم أبى، ولا يمكن أن يشذ عن هذه السنة فرد، وإن كان التأثر يختلف قوة وضعفا سلبا وإجابة ولكنه موجود على أي حال. ونسبة الذين يسلمون من هذا التأثر نسبة قليلة، وهذا ما جعل الإقامة في بلاد الكفار أمرا مقيتا لا تستريح النفس إليه ومحظورا إن لم يكن له داع ولم تتوفر في المسلم المقيم الشروط التي ذكرناها آنفا. لقد دعت الآية الكريمة: أولئك الذين يلتفقون بالأرض ولا يهاجرون من ديار الكفر ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وكأن كلمة ظالمي أنفسهم يعني ظلم نفسه وأساء إليها وأفسد دينه فعرضها لعقاب الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله تبارك وتعالى يفتح العباد الآفاق أمام عباده ليختاروا الأرض التي يستطيعون فيها إقامة حكم الله. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي ولادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون. وقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على النار. ثم ذكر الشيخ يعني حفظه الله يعني لماذا يكون الابتعاث وماذا يدرس المبتعثون. ف يعني بعض الناس يسوغون ذهابهم الى بلاد الكفار بانهم يقول: نحن نتلقى العلم من هؤلاء الكفار ونحن هم سرقوا منا هذا العلم في البدايه، اختلطوا منا من علم المسلمين واقاموا عليه حضارتهم، فنحن نسترد دينا سلف منا فلقد كنا يوم مضى اساتذه الدنيا الى اخره. يقول: ان صح كثير مما قاله هؤلاء الانصار فان هناك شيء لا بد من اضافته الى كلامهم، وهو إن الرحلة في طلب العلم وسيلة ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة، لا سيما بعد أن مضى على اتصالنا بحضارتهم وعلومهم الزمن الطويل. وحتى لو تعينت الرحلة وسيلة وحيدة فقد كان يمكن أن تنضبط ويقضى على محظوراتها. كذلك نقول لمن يبحث عن الرزق: ليس الذهاب لبلاد الكفار هو الوسيلة الوحيدة لطلب الرزق، فضيق الرزق في بعض البلاد ليس عذرا لإنسان يهجر ويفر يعني مرة واحدة إلى بلاد الكفار حيث الجحيم الدنيوي، فلكن يبحث عن الرزق. ما نقول له أنك يعني مت كمدل، ولكن نقول ابحث عن الرزق في أرض الله واسعة، ما زالت أرض الله واسعة، فيبحث في بلاد المسلمين أو حيث قلت الفتن، ولا يعني يعتبر هذا مسوغا للاستماع يعني في هذا الوحي. يقول: نود أن نفرق بين نوعين من المعارف والعلوم، أما أولهما فلابد من أخذ هذا الكفار أمرا مقيتا لا تستريح النفس إليه ومحظورا إن لم يتسع ما زالت أرض الله واسعة، فيبحث في بلاد المسلمين أو حيث قلت الفتن، ولا يعني يعتبر هذا مسوغا للاستماع يعني في هذا الوحي. يقول: نود أن نفرق بين نوعين من المعارف والعلوم، أما أولهما فلابد من أخذ هذه الكفار أمرا مقيتا لا تستريح النفس إليه ومحظورا إن لم يكن له داع ولم تتوفر في المسلم المقيم الشروط التي ذكرناها آنفا. لقد دعت الآية الكريمة: أولئك الذين يلتفقون بالأرض ولا يهاجرون من ديار الكفر ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم، وبأن كلمة ظالمي أنفسهم يعني ظلم نفسه وأساء إليها وأفسد دينه فعرضها لعقاب الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله تبارك وتعالى يفتح العباء الأفاق أمام عباده ليختاروا الأرض التي يستطيعون فيها إقامة حكم الله. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون. وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم ذكر الشيخ يعني حفظ الله يعني لماذا يكون الابتعاث وماذا يدرس المبتعثون. ف يعني بعض الناس يسوغون ذهابهم إلى بلاد الكفار بأنهم يقول نحن نتلقى العلم من هؤلاء الكفار، ونحن هم سرقوا منا هذا العلم في البداية، استلتوا منا من علم المسلمين وقاموا عليه حضارتهم، فنحن نسترد دينا سلف منا فلقد كنا يوم مضى أساتذة الدنيا إلى آخره. يقول إن صح كثير مما قال هؤلاء الأنصار فإن هناك شيء لا بد من إضافته إلى كلامهم، وهو إن الرحلة في طلب العلم وسيلة ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة، لا سيما بعد أن مضى على اتصالنا بحضارتهم وعلومهم الزمن الطويل. وحتى لو تعينت الرحلة وسيلة وحيدة فقد كان يمكن أن تنضبط ويقضى على محظورتها. كذلك نقول لمن يبحث عن الرزق ليس الذهاب لبلاد الكفار هو الوسيلة الوحيدة لطلب الرزق، فضيق الرزق في بعض البلاد ليس عذرا لإنسان يهجر ويفر يعني مرة واحدة إلى بلاد الكفار حيث الجحيم الدنيوي، فلكن يبحث عن الرزق. ما نقول له انك يعني مش كمدل، ولكن نقول ابحث عن الرزق في ارض الله واسع، ما زالت ارض الله واسع، فيبحث في بلاد المسلمين او حيث قلت الفتن، ولا يعني يعتبر هذا مسوغا للاطماع يعني في هذا الوحي. يقول نود ان نفرق بين نوعين من المعارف والعلوم، اما اولهما فلا بد من اخذه واتقانه بالرحله او غيرها، وكلما تفادينا الرحله ضمننا واسعا افضل. يقول يعني ما يتعلق بالعلوم الايه البحثه والتطبيقيه كالرياضيات والكيمياء والفيزياء والهندسه والطب وما الى ذلك، فانها علوم تصلنا باسباب الحضاره والتقدم، بل ان الاسلام لا يجعل تحصيل هذا النوع واجابته فرض كفايات على المسلمين ان لم يقوموا به اثنا. يعني يقول ولو نظرنا في واقعنا الحاضر لوجدنا أن من أسباب ضرارة الغزو الفكري وشراسته علينا ما قوبلت به حضارة أوروبا في باب الأمر من سلبية من قبل أكثر أهل العلم والتوجه في ديار والتوجيه في ديار المسلمين. ذلك لأنه إن لم يكن الاختلاف من هذه الحضارة يتم عن إرادة واختيار وبصيرة، فإن هذه الحضارة تزحف علينا وعلى معتقداتنا وأخلاقنا لتزلزلها وتغتالها. أجل إنها تزحف بقدها وقدرها وخيرها وشرها وصالحها وفاسدها. ومثلنا عندئذ مثل قوم جياع أمامهم مائدة حافلة بصحاف مختلفة من الطعام، بعضها فيه السم القاتل وبعضها طيب جيد وبعضها حلو وبعضها حامض، وقد زينت أتم زينة ورتبت أفضل ترتيب. فإن اختار العارفون الطيب النافع لهؤلاء الجياع المحتاجين تجنبوا السم والأذى واستجابوا شاكرين، وإلا فإن هؤلاء الجياع لا يستطيعون أن يصبروا على الجوع طويلا لمجرد التحذير والخطر، وسيقبلون على هاتيك المائدة المحظورة سائرين متمردين يأكلون طعامها النافع. اختار العارفون الطيب النافع لهؤلاء الجياع المحتاجين تجنبوا السم والأذى واستجابوا شاكرين، وإلا فإن هؤلاء الجياع لا يستطيعون أن يصبروا على الجوع طويلا لمجرد التحذير والخطر، وسيقبلون على هاتيك المائدة المحظورة سائرين متمردين يأكلون طعامها النافع والضار. إذن العلوم التجريبية والتطبيقية هي النوع الأول الذي لابد من أخذه. أما النوع الثاني من المعارف والعلوم فهو قسمان. الأول قسم يتضمن العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية وآدابها، فليس هناك فائدة ترجى من أخذه عن الغرب، والضرر ظاهر في الابتعاث من أجله، ولا يمكن لأمة تملك الغيرة على ذاتها وكيانها ومثلها العليا أن ترضى بمثل هذا الوضع الذري. أليس أمرا مخجلا أن يذهب رجل من المسلمين إلى اليهود والنصارى فيتعلم منهم أمور دينهم أو يذهب إلى العاجم فيتعلم لغته؟ هذه من المصائب. يعني اشترط الشيخ اللي يتعلم منه يكون فيه عدل، عدل يعني أقل شيء يكون مسلم، فكيف تذهب اليهود أو النصارى تتعلم على دين الإسلام؟ كما يعني وبعدين جاءت كل المصائب من هؤلاء الناس، فيما تتكلم والناس بتفخر، يعني فلان معاه دكتوراه من جامعة السربون في دراسات إسلامية، سبحان الله، تتعلم تاخد إجازة من كافر هو الذي يعلمك الإسلام؟ عجيب. وما ثقتنا بعلم رجل تلقى علومه على يهود والنصارى الموتورين الحاقدين على دين الإسلام وأهله، وما تقدرون لمن يتخرج في اللغة والأدب على أيدي أعاجم المستشرفين الذين لا يبينون ولا يتذوقون، ما هم يعرفوا اللغة العربية المستشرفين جهلة، ولو قرأت يعني التفسير من بعض آيات القرآن يعني تضحك من الجهل. يعني مثلا إيه، وترى الملائكة حافين من حول العرش يفسرونها، بعض المستشرفين حافين يعني حافيين مفيش معان في أقدامهم. المقصود أن هذه العلوم يجب أن تمنع البعثات من دراستها في ديار الكفار، ويجب أن تتم في بلاد المسلمين، وهذا أمر واضح. هناك قسم آخر من العلوم الغير الدينية من العلوم الأخرى، يعني وهو يتضمن دراسة الفنون من رقص ومسرح وسينما ونحو وموسيقى وما إلى ذلك، فلدراسة مثل هذه الأمور محظور في أي مكان في بلادنا أو في بلاد أعدائنا، لأن هذا العلوم محرمة، لا يجوز دراستها لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفار، ودراستها هناك أشد خطرا. يلحق بهذه الدراسات كل ما ينتهي بصاحبه إلى الزيغ والشك. ومما يدل على انحراف الابتعاث وارتباطه بغايات هدامة أن معظم الابتعاث كان في علوم نظرية وآداب ولغات، ولم يكن في العلوم الايه، أو لم يكن هناك عدد كاف في العلوم التجريبية. يقول أيضا الشيخ أن من المشكلات الكبيرة هناك لمن يقيم في هذه البلاد عدم الإلزام الجيد باللغة الأجنبية، فيتعرض الطالب الأخطار المحققة في خلقه ودينه وفكره من أجل التمكن من اللغة الأجنبية. المساحة التي تقدم له هناك إيه؟ أن يتخذ صديقا سافرا حتى يتكلم معه كثيرا فيتعلم منه اللغة. بعض الناس يزين لهم الشيطان أن ينظروا على التلفزيون من أجل تحسين اللغة، الشيطان يعني يتحايل بشتى الحيل حتى يعني يوقعهم في الشرك. انفتاح المجتمع الفاسد، فيعني قل من يثبت امام هذه الفكرة. المصيبة الاكثر ان بعض العائلات الغربية في بعض المدن البلاد اللي تكون فيها جامعات تقدم عائلات او تختار بعض العائلات بحيث ان لو في طالب مبتعث قبل ما يشرح في دراسته لابد ان يقضي سنة يدرس اللغة الاجنبية، فهذه السنة كيف يقضيها؟ ففي عائلات بتعلن عن السنة توحد مجيء طالب يقيم بينهم، يأتي هذا الطالب يعيش في هذه الحظيرة مع الكفار، فيهم بقى نساء ورجال وكل طبعا ملاحدة ولا يعرفون حلال أو حرام، ويعيش معهم ليل نهار بحجة أنه يتعلم منهم أولا اللغة الأجنبية، ثانيا كيف يكون يعني مثلا في أمريكا كيف يكون أمريكي مش عارف تأكل السكر باليمين والسكينة السكر بالشمال آخرها، هذه أشياء يقعدوا يحفظوه تقاليد المجتمع بحيث ان هو يصبح امريكي على اساس او يعني يتطبق بصبغه القوم، فطبعا في هذا الغيبان وضياع يعني ملامح شخصياته الاسلاميه، ويلقنونه كيف يفعل مثل ما يفعل هؤلاء الكفار، وايه تقاليد المجتمع وتفاصيل العلاقات الاجتماعيه، وكيف يتعامل مع النساء، كيف يتكلم في كذا، كيف يفعل كذا، كيف يلبس كيف يعني وكذا، فطبعا في اثناء ذلك بتنفك فيه سموم يعني تقضي على دينه إلا من رحم الله وقليل ما هم، فتكون الطعمة تفسد على الطالب لما يحتك غير الناس أو يحتك كمان بصحبة سوء وكلهم صحبة سوء، فحيفسد عليه يعني دينه ويفسد حتى الدراسة التي هو يريد أن يدرسها، لأنه ينخرط في فساد المجتمع ما بيفلح شيء حتى في الدراسة التي استعطى من أجلها. و قد يزين له ان يسكن بقى ويبقى مع يعني هؤلاء الناس او يتزوج منهم, وهي المصيبه الكبرى اذا تزوج من الكافره او حتى اذا يعني كانت كتابيه. يعني خلاصه الكلام ان الانسان يتعرض لوسط سيء يحل فيه وفي مكان المسلمين فيه قريبين جدا. يعني بالضبط كده الانسان اذا خرج من هذه البلاد يعني ذهب إليها ويخرج منها يشعر كأن الشعور اللي ممكن يشعره واحد ملتزم هنا لو ذهب مثلا دخل السينما والعياذ بالله, واحد دخل كده في وسط الناس اللي بيدخلوا السينما وجلس معه, كيف يكون احساس القلبي؟ او راح جلس في الصف مثلا مع الناس على شباب البحار مثلا او دخل بار, فالواحد حتى لو كان بيروح مثلا من اجل الاخوة او ما بيرغب الى المساجد, فبالضبط كده كأنه واحد كان في مكان من هذه الأماكن. أي نعم الفكة بار لكن يؤدي إلى حجرة فيها إخوة مثلا مسلمين أو شيء من هذا, لكن هذا هو الشعور العام إنه ما هو جو يصلح المسلمين, وإنسان ما يرضى بالحياة هناك إلا إذا تنازل فعلا على عن دينه إلا استثناءات قليلة جدا جدا, والاستثناءات ما تذكر إلا لأنها قليلة. الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقلها. المقصود بتنقطع الصلة ايضا بين الشخص المبعوث وبين بلده, وقد يتحول مع الوقت الولاء من لدينه لأهل الإسلام ولبلاد المسلمين الى الولاء لبلاد الكافرة, حتى يصل الامر الى يعني الحبيب تماما, حينما يفقد الانسان كل مقومات المسلم ويقبل مثلا ان يجند في جيش الكفار لإزاء المغريات الفظيعة جدا, إغراءات مادية لا حد لها, فيتنازل أمام هذه الفتن مثلا ويقبل التجنيد مثلا في جيش الدولة الكافرة, فيكون في هذا يعني إيه التامة الكبرى, أو يعمل في أعمال محرمة ويأكل من حرام, أو يفتح عليه باب الترخص بكل ما استطاع من الحيل حتى يحصل على المال حتى لو من أجل الحرام والتأويلات الشيء الكثير. يعني يقول الدكتور صباغ حفظه الله: ومن أخطر آثار الانحراف العقيدي والانهيار الخلقي أن لا يصاب بهما كثير من أبنائنا الطلبة, ذلك لأن عوامل الفساد والإغراء والتشكيك والإغواء التي يتعرضون لها قد تتغلب على عناصر المقاومة التي تكون لدى بعضهم, فالانطلاق من جو مجتمع مغلق الى جو مجتمع مفتوح يحدث هزة عنيفة لا يمكن ان تتجاهل. وهناك سببان رئيسيان للانحراف, هما الناحية الفكرية والناحية الخلقية. فالطالب الناشئ يذهب الى مجتمع يقوم نظام الحياة فيه على اساس تنحية الدين جانبا والتحلل من قيوده, ويرى في هذا المجتمع ما يبهره من مظاهر التقدم والنظام, فيكون في حالة نفسية تؤهله لقبول الشبهات, وتلقى إليه الشكوك بشكل مدروس منظم, ويكون هناك وحيدا يعيش بعيدا عن جماعة المسلمين, فلا يتاح له أن يؤدي الصلوات في جوها المؤثر, ولا أن يحضر موسم العبادة العظيم في شهر رمضان, مما يسهل على التائبين إيقاع الانحراف عليه. وهناك الناحية الخلقية التي تكون أشد ظهورا بالنسبة إلى الطلاب المسلمين في ديار الغرب, إذ ينتقل هذا الشاب من بلاد درج الناس فيها على سلوك معين وأعراف خاصة, فمن ذلك أن المرأة المحترمة لا تكون إلا أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو امرأة أجنبية عفيفة صينة. ويسافر الفتى, يقول الدكتور, وهو في ذروة التهاب الغريزة, ويذهب إلى مجتمع لا يلتزم ذلك السلوك ولا يعترف بهتيك الأعراف, ويلقى المرأة فيه يعني مباحا من شاء من الناس, ولا يرى كثير من الناس هناك في ذلك شيئا كبيرا, وليس هناك فتنة أضر على رجال من النساء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من الأثار الخطيرة جدا قام هناك فساد اللغة, لغة الإنسان يفقد اللغة العربية وتختل لغته الأم, و إذا كان عنده أولاد المصيبة أكثر وأكثر, لأن ما يعني إذا أعطيته المصحف الأولاد ما يستطيع أن يقرأ, أولاد مسلمين ويتكلموا مع بعض باللغة الأجنبية ما يعرفوا عربي, يفرح بها أبوه أوي اللي بيروح مدرسة إسلامية وحفظ الإخلاص وكل أعوذ برب الناس أو الأعتناف التوبة, يا سلام, يفرح به جدا, يعطيه المصحف يقرأ ما يستطيع أن يقرأ القرآن, فإيه طيب يعني على اي احوال يقول الدكتور الصبار ان هذا حال معظم الراحلين الى ديار الغرب من ابناء المسلمين، وليس هذا الحكم كليا منطردا ينسحب على كل مبعوث وراحل، بل لقد رايت في رحلتي الاخيره الى اوروبا شبابا يحقر المرء نفسه واجتهاده في العباده اذا قاس نفسه اليهم، لقد رايتهم شبابا صالحين يندر وجودهم في هذا العصر صلاحا ودينا وتقوى وابتعادا عن المحرمات، ورايت هناك زوجات هؤلاء الشباب فتيات مسلمات محافظات على الحجاب وقراءه القران وحضور مجالس العلم الديني، وهن يصلحن ان يكن مثالا وقدوه صالحه للنساء في عصرنا هذا، ولكن عدد هؤلاء بالنسبه الى مجموعه الطلاب المبتعثين عدد قليل يجعلهم شواذ، والشاذ يؤيد القاعده ولا يخرقها. يتلخص لنا من هذا البحث ان الابتعاث الى ديار الغرب ظاهره وافقت تخلف المسلمين وتقدم الكفار في مجال الماده والعلوم التجريبيه، وان الابتعاث شجعته يد اي ايد اتينا استغلت دوافعه السليمه البناء واثرت على ان يستمر حتى بعد مرور ما يزيد على قرن ونصف من الزمان، لانها رات اثاره الهدامه الخطيره التي تفتك بالامه وكيانها وكرامتها. فقد الممنا بنبذة تاريخية سريعة وعرضنا لبعض النماذج التي انهزمت امام حضارة الغرب فعادت ماولا يهدم فيه بلاد امتها ويقوض فرح كرامتها، وقررنا ان اثاره اعتقادية وخلقية وعلمية وسياسية. جاء هذه المخاطر الجمة نرى ما يأتي. اولا لا ابتعاث الا عند الضرورة، ويمنع الابتعاث في علوم الدين واللغة الى ديار الكفار، ويقتصر على ما تدعو اليه الضروره في العلوم التجريبيه والتطبيقيه. ثانيا لا ابتعاث الا بعد الماجستير. ثالثا انتقاء الطالب المراد ابتعاثه. رابعا تعريف الطالب المبتعث بدينه وتسليحه بسلاح العلم واظهار عوارض الديانات الاخرى والانظمه السياسيه القائمه على اساس غير الاسلام. خامسا تعريف الطالب بالمشكلات التي سيواجهها عند السفر مثل انواع الاطعمه والاسئله المحرمه وما الى ذلك. مساعدة الطلاب في اختيار الجامعات الجيدة، ارسالهم الى البلاد التي فيها تنظيمات طلابية اسلامية الزام وتعريفهم بها وربطهم بعناصرها، الزام الطالب المبتعث بان يكون متزوجا وان تكون زوجته معه. هذا باختصار اهم الموضوعات التي تعرض لها الدكتور الصباغ حفظه الله في رسالته الابتعاث ومخاطره. فيعني يعني كما ذكرنا يعني قد يخيل بادئ الرأي للإنسان أن العلماء شددوا في هذا الموضوع تشديدا يعني كثيرا، لكن من رأى بعينه ولمس الآثار السيئة للإقامة في بلاد الكفار وخطرها على الدين أيقن أن هذا من بعد نظر الفقهاء ومن فقههم الدقيق. وفي الحقيقة أوضح ما يمثل هؤلاء الناس الذين لا يمتثلون النصيحة ولا تتوفر فيهم هذه الشروط التي ذكرناها للإقامة هناك، ويذهبون رغم النصائح التي تقبل إليهم. نحن نسرد معنى حديث رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. انه وامته مثل مثلهم كمثل قوم رجل اوقد نارا، فضوء ضوء النار ضوء هذه النار بالذات الظلمه تنجذب اليه الايه الفراشات والجنادب، يعني هذه مثل الشهوات تجذب الانسان حفه النار بالشهوات فتجد الانسان لتحرقه في النهايه، فلا ينظر الى العاقبه لكن ينظر الى هذا الضوء الباهر. انا اتذكر كلمه قالها احد اخواننا يعني ارسل له واحد من هنا خطاب يقول له فيه ان الحاله في بلادنا سوداء سوداء سوداء يعني كاحله لا نرى شيئا، فيرد عليه الاخ قال: نعم انتم عندكم الحاله يعني مظلمه بحيث لا ترون شيئا، ولكن اما عندنا هنا فالضوء باهر باهر جدا ولكننا ايضا لا نرى شيئا. واضح؟ فيعني لو كشف لنا احوال القوم هناك ما اقول نرضى بالوضع الذي نحن فيه، قد يكون في كثير من الشباب بل تقريبا كل الشباب الا اللي يكون يعني يتسلق على كتف ابائه او يعني له ميراث او اي شيء من الاسباب غير العاديه حتى يستطيع ان يعني يسير في الحياه بطريقه طبيعيه. اما الاغتراب تركات كثير جدا من الشباب يحتاجون اليه، فما في مانع من الاسباب غير العاديه حتى يستطيع ان يعني يسير في الحياه بطريقه طبيعيه. اما الاغتراب تركات كثير جدا من الشباب يحتاجون اليه، فما في مانع من الاغتراب من اجل البحث عن الرزق، لكن في حدود ما احل الله. فالله سبحانه وتعالى ضمن الرزق، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلابد الإنسان يكون على يقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن حرص رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من موته لأدركه رزقه، كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هل لو أحد هرب من ملك الموت يستطيع أن يهرب؟ كلم. كذلك الرزق المكتوب لك لو أنت تهرب منه وتفر منه ولا تريده سوف يأتيك رغما عنك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني هونوا على أنفسكم في طلب الدنيا ولا يعني تهلكوا أنفسكم فيها. إذا أين المخرج من ضيق الرزق في بعض البلاد، خاصة في بلادنا؟ المخرج في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تسيحوا في الأرض في أي مكان لكن في حدود بلاد المسلمين. فإن كان لابد من الاغتراب فتبحث عن بلد الأقل فتنة من غيرها، وهكذا. فالمشكلة بالنسبة لنا الإخوة هنا بالذات أو الشباب المصري عموما، إذا خرج من مصر أو من بلاد المسلمين في الغالب هذا الخروج بيكثر في نفسه حاجبا. هذا الحاجب كثر، هذا الحاجب يترتب عليه مشكلة كبيرة جدا، وهي أنه لا يقنع لا بالحياة في مصر ولا بالحياة في هذه البلاد. لا هو يستريح هناك ولا يستريح هناك. لماذا؟ أنه عاش هناك في وضع معين مريح طبعا في كل شيء في الدنيا، في الدنيا فقط، واضح؟ فما يستطيع كيف يعني يعود إلى مصر إلى الفقر وإلى المعاناة وإلى كذا وكذا من سوء معاملة الناس إلى آخر هذه الأشياء. أما إذا عاد إلى إذا بقي هناك فلا يستقر أيضا، لا يقر له قرار. لماذا؟ لأنه يعاني من الفتن الشديدة في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي كل شيء. فتن يعني والعياذ بالله كما قال أحد الإخوة عبر عنها، قال: نحن هنا نعيش في نار نار نار، وظل يردد هذه الكلمة. واضح؟ فأمريكا التي تعد مثلا قمة الدنيا، يعني الدنيا في أمريكا، ما في أحد يشك في ذلك. هناك كلمة مشهورة هناك يقولون إن أمريكا البلد التي يعني مصداقا لهذا الكلام الذي نتكلمه بشأن كسر الحاجب، يعني يقولون إن البلد الذي يصعب أن تدخله ويصعب أن تقيم فيه ويصعب أن تخرج منه. ما هو اللغز المحيي وراء هذه الظاهرة؟ ما هي لغز ولا شيء، هي حب الدنيا، حب الدنيا فقط، ما في أكثر من ذلك. الدنيا ضارة للآخرة، لا يستمعان أبدا. إذا يعني سررت إحداهما يعني حزنت الأخرى وضر ذلك بالأخرى. فمن عمر دنياه خرب آخرته، ومن خرب يعني دنياه عمر آخرته، فلا يجتمعان، ما في شك. الدنيا ليست بدار قرار، هي قنطرة تعمروها ولا تعمروها. فهكذا الحال، صعب أن تدخلها وهذا معروف، صعب أن تقعد فيها وترضى بالبقاء فيها للصراع الشديد الذي تعيش، وصعب أن تخرج منها لأن الدنيا اتقلت من الأرض. الجاذبية هناك، جاذبية الدنيا أشد بكثير لأنها يعني تبدو للناس في أبهى زينة. فنحن كما نقول لا ننكر مدى الحرج الذي يعانيه أكثر الناس، وليس المخرج أن نسلك سبيلا يعطينا الدنيا وينسف الدين، فإن من هان عليه دينه لا يعز عليه شيء. نخرج لكن لا إلى الفتن، فإنك إذا استشرقت من فتن استشرقت لك. ويقول بعض الشيخ الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرة وإن كان جاهلا. أنت اللي رحت برجليك، فالبطل هو الذي لا يعرض نفسه أصلا للفتن وليس الذي يثبت أمام الفتن. فمن البداية لا يعرض نفسه لهذه الفتن. يعني هذا ما تيسر. من الكلام في هذه القضية. ونختم الكلام بفتوى سئل لجنة الإفتاء بالسعودية: شخص مؤمن موحد مخلص العبادة لله وحده لا يشرك معه غيره، ومع ذلك يذكر مع جماعات الكفار، ولا يستطيع أن يظهر بدينه أو يوضح هدفه، ولا يستطيع الهجرة منها. تكلم عن حالة هذا الرجل. طبعا المفروض السؤال يكون بطريقة مهذبة أكثر من كده. ما تكتبش الشخص قال إيه تكلم عن حالة هذا الرجل، هو مش امتحان. لم أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان حال هذا المؤمن كما ذكرت من عجزه عن الجهر بالتوحيد ونشر الإسلام وبيان أهدافه، وأنه يعيش بين أظهر الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلد يعلن فيه دينه ويدعو إليه، فهو معذور وعسى الله أن يعفو عنه، وعليه أن يتحين الفرصة للدعوة إلى الدين سرا، فعسى الله أن يهيئ له من يستجيب له ويسامحه عليه، وعليه أيضا أن يتحين الفرصة للخلاص والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ويجتهد في ذلك ليكثر سواد المسلمين وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام. أما من يقوى على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر ورضي لنفسه أن يعيش في بلاد الكفار مكبوسا أو مجاملا على حساب دينه، فقد أساء إلى نفسه ودينه والمسلمين، وهو متوعد بأن مأواه جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتوى الثانية: ما حكم العمل في دول الكفر كدول أوروبا وأمريكا؟ الثانية: ما حكم العمل في دول الكفر كدول أوروبا وأمريكا؟ وهل يتغير الحكم لو عمل عند مسلم في مؤسسات مسلمة ولكن في نفس البلد الكافر؟ الجواب: أولا، يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام محافظة على دينه وتكفيرا لجماعة المسلمين، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام، وسيجد لنفسه بإذن الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين مع الأمن على دينه ومتقى الله. فإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز، سواء كان عمله في محل كافر أم مسلم، إلا أن عمله في محل كافر أشد منعا مما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والظلم. لكن إذا كان عالما وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام ويرجى أن يتأخر الكفار بدعوته وتقوم به الحجة عليهم ولا يخشى عليه فتنة في دينه أو نفسه، فله أن يقيم بينهم من القيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. ومن كان مستضعفا لا يقوى على الهجرة فهو معذور في إقامته بين الكفار، وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه. أقول: نحن يعني في نعم عظيمة جدا مع ما نحن فيه من البلاء والمعاناة، لكننا في نعم نحن ما نشعر بها لأننا لم نفارقها. الإنسان ما دامت النعمة معه إذا فارقها النعمة معه إذا فارقها يشعر بها. الإنسان يعني كما يقول: ما أشد العمى على من كان بصيرا. فهذه النعم ما نشعر بها إلا بعد ما نخرج ونرى. مثلا نعمة اللغة العربية، نعمة ظهور شعائر الإسلام، ظهور الصيام، ظهور الأذان، ظهور شعائر الإسلام بالصورة المعروفة، هذه أشياء ما نحس بقيمتها إلا لما ندخلها وتشعر بقيمة هذا الإسلام العظيم الذي كرمنا الله سبحانه وتعالى به. ومن لم يصدق فاسألوا أي واحد يخرج إلى بلاد الكفار، فيعني إنه سيردد هذه المقولة التي يعني فيها قدر كبير جدا من الصحة، وهو يعني ما كان بيقولها الجماعة المتفرعين، يعني حينما يقول مصر أم الدنيا، ففي الحقيقة في بلادنا من الخلق الكثير جدا جدا جدا ما لم ندركه إلا جدا جدا جدا ما لم ندركه إلا إذا فارقنا هذه النعم. ما يقول أن مصر يعني يعتبر أمثل دولة إسلامية، كلا، هناك ما هو أمثل منها لا شك على المستوى الفردي، على المحافظة على الدين، لكن مع ذلك هي افضل من الخروج. فان كان الخروج الى بلد تقيم فيها دينك بطريقة افضل في افغانستان في السعودية هذا خير ما في بأس. اما ان تخرج من مصر الى ما هو اسوأ منها بمراحل عديدة كالغرب او اوروبا او امريكا فهذا فيه من الفساد ما لا يخفى ويعني قد عرفت الذنب. وان كنت اعلم ان كثير من الناس ما يقتنعون بالشيء حتى يجبروه ويعضوا أسنة النذر كما يقول بعض الشعراء ولا يتقون الشر حتى يوفي له ولا يعرفون الامر الا تدبره. فمن يعني سبق له القضاء بشيء فسوف يقع ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم واللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن قوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمده.